وقوله أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التنزه من البول. وهذا كثير في الناس، يبولون ويتغوطون ولا يتنزهون ويصلون في نجاساتهم، وهذا ذنب كبير وعمل شنيع، وهذا من كبائر الذنوب. فإن غسل النجاسة من الفرجين أمر لا يختلف فيه، وتجب العناية بذلك. وطبقة من الناس يبالغون في الغسل حتى جرم هذا إلى الوسوسة، ويبلغون عن كثير بأنه يدخل الماء في فتحة الشرج مبالغة في الغسل. كذلك بعض النساء تدخل الماء إلى فرجها مبالغة في الغسل، وهذا غلط، وهذا ضرب من ضروب الوسوسة، ولا مكان في الإسلام لا للإفراط ولا للتفريط، والحق بين هذين الأمرين. فتجب إزالة النجاسة، ويحرم التقعر والتنطع